إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فقبل أن أبدأ كلامي، وكنت أرجو لكني نسيت، كنت أرجو أن أتكلم أو أنبه هذا التنبيه في آخر الخطبة، وهذا التنبيه خاص بجماعة النساء في المسجد، لكن أنا أخشى أن صوتي الآن يذهب أدراج الرياح، لأن المسجد يتحول إلى سوق بعد صلاة الجمعة، وكثير من الأخوات يشتكي شكوى مرة منذ فترة طويلة أن النساء إذا انتهت الصلاة كل امرأة تجلس بجانب الأخرى، ويعملوا منتديات ومجتمعات في داخل المسجد، ويحرمنا أخواتهن من الاستفادة من هذا الدرس. فأنا أقول للنساء، وأرجو أن يكون صوتي مسموعا للنساء في هذا المسجد، المرأة التي في غنى عن الدرس أو رأت أنها أحرزت بغيتها بسماع الخطبة، عليها أن تنصرف إلى بيتها مباشرة بعد الصلاة مباشرة، ولا تعكر على أخواتها أن يستفدن من الدرس الذي ألقيه أنا بعد صلاة الجمعة. وأنا أرجو أن يجد يعني صوتي صدى، وإن كنت أعلم أن النساء بكل أسف فيما يتعلق بهذه الجزئية لا يستجبن الاستجابة المطلوبة، لكن أرجو أن يرفع لي تقرير أن النساء استجبنا واتقينا الله عز وجل وخرجنا من المسجد. نرجع إلى أتباع الأنبياء. قلنا إن أتباع الأنبياء هم الضعفاء، ومش معنى الضعفاء يعني اللي هم جلد على عظم، لا، الضعيف أي المسكين مكسور القلب ليس عنده شيء يقاتل دونه. وكما سمعتم كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها. كل الشر الموجود في العالم سببه التنافس على الدنيا. والعجيب يا أخي أن أي لذة في الدنيا يكون أصلها الحرمان، وده شيء غريب. كل لذة، وده يدل على حقارتها فعلا، كل لذة في الدنيا مبنية أصلا على الحرمان. ليه بيفرح جدا انه مثلا بنى فيلا؟ لأنه كان محروما، ظل سنوات طويلة يتمنى انه يبني الفيلا دي، خلاص يستمتع بطعام، يستمتع بشهوة ما استمتع بها إلا لأنه كان محروما منها. فدنيا حلاوتها مبنية على الحرمان، أي خير فيه؟ فهؤلاء استراحوا، الضعفاء استراحوا، تجد بينهم آصرة وتجد بينهم محبة. وانا كنت اعرف بعض اخواننا زمان لما كانوا يعني بيكملوا عشاهم نوم، كانوا حبايب، وبعدين بدأوا يتاجروا بقى في تجارات شتى، وقسموا البلد زي الشحاتين، انا اخد غرب البلد وجنوبها وانت تاخد شرقها وشمالها، ما توزعش بضاعتك في المكان ده علشان احنا برضو في الاخر بنصب في ايه؟ بنصب في معين واحد. ضبط احدهما متلبسا ببيع بضاعة في شرق او في غرب او جنوب او شمال. يا سلام، على طول قامت الدنيا واستدعيت، تعال عشان تحقق في الموضوع. ايه يا جماعة الموضوع؟ قعدت اسمع ولا اضرب كفا بكفا، انا عارفهم وعارف انهم كانوا غلابة مش لاقين ياكلوا. بعدين الدنيا مشيت وبقوا معاهم فلوس والكلام ده، اول ما تحصل بينكم مشكلة تجيبوني علشان اقعد واقعد اذكركم بالله، ويا اخي ما كانش يقصد، وما يمكن وهو ماشي ما عرفش شرق من غرب، احنا يعني في عالم الله المستعان، ممكن يكون عايز يروح البيت يقوم رايح كده اهو، فممكن يكون راح يبيع يعني ما يقصدش وبتاع والكلام. جبت كل اللي اعرفه من مسائل الاعتذار والتورية والتمريض والبتاع والكلام ده. وبعدين قال المآل في النهاية الى القطيعة التي استمرت 10 سنوات. الفقر ده هو الذي يجمع الشم، عشان كده ربنا تبارك وتعالى جعله للفقراء. قلما يوجد غني شاكر، قليل قوي. وانا لابست الاغنياء وعرفتهم، مقصر في كل حاجه، ومتصور ان هو لو يعني دفع قرشين كده للفقراء يبقى كده عمل اللي عليه. لا والله، فقر اسلم للقلب. وبعدين لا اقاتل في الدنيا على شيء، يقاتل على البرش ما ياخدوه، لو ضاع البرش ايه اللي يحصل في الدنيا؟ فانشغلوا بالله. لكن اللي ينشغل بالدنيا ده يبقى نسي نفسه، نسي نفسه يبقى ينسى ربه تبارك وتعالى. شوف قوم نوح، اول من الصق تهمة الرزالة باتباع الرسل. الرزالة والنزالة دي كلها ايه؟ مترادفات للكلمة. قالوا له وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا، اصحاب الصناعات الخسيسة، اشتغل خياط. يعني في بعض الحديث الموضوع يعني اللي ورد في التفسير الآلي قال لك كانوا شغالين خياطين، وكانت دي مهنة محتقرة آنذاك، يعني حائك أو حلاء أو الحاجات اللي كانت مستقذرة آنذاك. يقول لك هم دول البتاع، أقعد معاهم الكلام ده. نفس القصة كانت موجودة مع القرشيين، لما يعني ها لانت قلوبهم كده شوية، عايزين يسمعوا كلام من النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له بس الجماعة اللي هم لابسين مزايد دول واللي مليانين أمل دول ما يكونوش موجودين، من عارف اللي في نفس المجلس. ونزل عبس وتولى أن جاءه الأعمى. يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم علشان المسألة دي، وإنما رجى أن يكلمهم صلى الله عليه وسلم ويفرد لهم مجلسا لأجل أن يؤمنوا، ومش عايز منهم حاجة ولا عايز أنهم يرضوا عليه ولا الكلام ده، انما اذا كان هذا سبيله ان انا انفرد به الواحد واديله خلاص اديهول. فعاتبه ربه تبارك وتعالى انه نحى الفقراء جانبا، هم دول الرجاله بتوعك، وده ما عليك ان يؤمن، يروح في كزحه لا يضر الله عز وجل ان يملا النار من امثال هؤلاء. فيقول الذين هم اراذلنا بادي الراي، يعني أناس تافهون. أدي معنى بادي الرأي. بادي الرأي يعني يتكلم على ما يبدو له، خلاص ما يستطعمش المسألة دي. يعني زي ما بقول لك مدرس المفتش جاء في مدرسة يفتش، واقف ومدرس الرياضة وراه، فقال له قوم يا ابني، 2 و3 كام؟ فالواد مش عارف، فالمدرس ورا المفتش مش شايف، فقعد يعمل له كده، قال له بطيخ. ها ها، هي دي اللي جت على بال. يبقى بادي الرأي ايه؟ جت كده معاه، اي حاجة تبان له يقولها، يعني ما عندوش تفكير، ما بيتمهلش، ما بيعملش حاجة، تافه يعني. عشان كده العلماء كان يقولوا إيه؟ كان يقول لك العاقل لسانه من وراء قلب، والأحمق لسانه أمام قلب. العاقل تعرض عليه المسألة فيوم استطعمها، فكر فيها، أتكلم ما أتكلمش، لا ما أتكلمش، يسكت. مين اللي وقف لسانه؟ قلبه، عشان أخر اللسان ورا. الأحمق اللي هو بادي الرأي، اللي يظهر له يقوله من غير ما يفكر في العاقبة ولا يشوف هيروح فين ولا الكلام ده، على طول لسانه قلبه من لسانه بيتحرك مورط. متحمس كده يا جماعة، بيتخانقوا على مبلغ ايه يا جماعة؟ انتم بتخانقوا على مبلغ ايه؟ انا ليا فلوس مش عارفين، خلاص عليا يا اخي، خلاص اشهدوا يا جماعة انا هدفع المبلغ. طب انت معاكش حاجة، طب ايه اللي ورطك؟ يقول لك انا بس حبيت ان كانوا هيضربوا بعض وحبيت اسكتهم. طيب ما انت حبيت تسكتهم، ما انت ورطت نفسك وخلاص، والمسألة دي هتجيلك وهتروح تشهد. ها؟ ويعني إذا كان فقيها كده يروح يلم أموال الزكاة وبتاع، ويقول لك أصل علي حمل وعلي جعالة والكلام ده لازم أدفعها، علي حمالة يعني، قصدي مش جعالة، حمال. فيبقى إيه لما بقوله بادي الرأي؟ بقول له يعني أرازل أصحاب صناعات خسيسة وفي نفس الوقت تافهون. طب إيه علامة تفاهتهم؟ قال لك إحنا أصحاب القرار، يعني الجماعة الغجر دول كلهم يقدر واحد مثلا يفكر يعمل مشروع قومي؟ لا. يفكر مثلا يصدر اي قرار بمثلا ذبح كل الفراخ؟ لا، ما يقدرش يعمل الكلام ده. ليه؟ احنا كلامنا سيادي، قرارات بايدينا والعزل بايدينا وكل حاجه بايدينا، تمام. يبقى لما يكون كل حاجه بايدينا، ايه اللي بايديهم؟ ما فيش بايديهم حاجه، ليه؟ لانهم ارازل وتافهون ولا يفكرون. ادي اول تهمه لاتباع الانبياء، وفضلت التهمه دي ايه؟ كل جيل يورثها للجيل اللي بعده، ومرامي بها ايه؟ اتباع اي نبي يجي بعد النبي وهكذا. فاحنا بقى بنقول ولنعتبر بالعصر الحاضر، هذه الدعوه المباركه الى الاسلام اللي ابتدأت من منتصف السبعينيات أو من أوائل السبعينيات، يعني في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات، لكن بدأت تظهر وتنتعش كده في حدود سنة 73-74 كده، اللي هي العودة إلى النص، العودة إلى الأصل. الآراء كثيرة والدنيا زيطة على الآخر، لا تعالوا نرجع للأصل عشان اختلافنا يقل. وبدأ العلماء يردوا الناس إلى الوحي قرآنا وسنة. إحنا هنقول المجتمع اللي إحنا عايشين فيه ده عبارة عن جبل. الجبل ده هو اللي فيه بقى الضلالات والأهواء والمخالفات والكلام ده. وإنت عايز تعمل جبل تاني نظيف، فبتعمل إيه؟ كل يوم تاخد طوبة من الجبل الكبير ده وتحطها هنا، خلاص طوبة على طوبة بدأ الجبل ده يظهر. صح، هو لسه قليل قوي بالنسبة للجبل الأشم، لكن مين بياخد من التاني؟ الجبل ده هو اللي بياخد من ده. يبقى ده مسيره يخلص ولا لا؟ مسيره يخلص، بس عايز وقت. ادي اللي حصل. يعني سنة مثلا 74-75 ما كنتش مثلا تشوف لحية واحدة. وأنا أذكر اللحية بالذات ليه؟ لأن اللحية عنوان. اللحية عنوان، يعني ممكن يكون واحد مثلا حليقه كويس وتقي وبيصلي وقلبه رقيق والكلام ده وعنده مخالفة في المسألات. مش هقول له أنت مش مخالف، لا أنت مخالف في المسألة عاصي. لكن أشياء أخرى كثيرة عنده جميلة وحلو، تمام؟ فاللحية دي عنوان. فإحنا النهاردة لما ننظر إلى العنوان اللي هم بيقولوا إن الملتحين في مصر مثلا 0.5%، 0.5% إزاي يعني؟ يعني مثلا 74 مليون، دول يعني ما يكملوش مثلا 400,000. عجيب يا اخي، كيف كانهم يخاطبون الصم البكم العم، كان الناس لا ترى ولا تعرف. هذه الملايين دي مش نتاج بقى اللي احنا عمالين ناخد من الجبل ونحط؟ طيب ايه اللي طول علينا المسافة؟ يعني مثلا من سنة 75 لحد السنة دي 2006، يعني كام؟ 31 سنة، 30 سنة في شهرين مثلا، او 30 سنة. 30 سنة جابت بتاع مثلا 5-6 مليون، من 72 حاجة عظيمة جدا، يعني حاجة ممتازة بالنسبة لعدد العلماء اللي شغالين. هم العلماء اللي شغالين انا لما بقعد عدهم مثلا كده اللي انا اعرفهم يعني لا يصلون الى 50 رجلا. كل الدعاة الذين اعرفهم من مختلف المدارس والطوائف، لهم الناس اللي كان لهم فعلا رصيد وكانت الجماهير بتحبهم وكانت الجماهير بتتبعهم، ما يصلوش الى 50 خلاص. وفي الزوايا خبايا، انا لا يعني احقر احدا ولا اهمش دور احد، لكن انا اتكلم عما اعرف واعد، يعني 50 واحد فقط. يعني مثلا لو موجود 500، لو موجود 1,000، بدل ما 10 بيروحوا يجيبوا 10 طوبات، لا لو في 1,000 هيجيبوا 1,000 طوب خلاص يحطوها على الجبل ده، فيوشك هذا الجبل ان ينهار. ايه اللي خلاهم يعني يجي ورا بعض كده؟ ما انا قلت يزيدون في معنى. المفترض انا لما اشوف بقى الجماعه الملأ ماسك الضعفاء دول يرزع في الارض وينفخوا وعلقوا ويضربوا والكلام ده، يقول لك خلاص انا ايه اللي يوديني عند المصايب دي، انا ابعد خالص ماليش دعوه. لكن تبص تلاقي يا اخي عمال يزيد. طب ايه يعني السر في الزياده دي؟ السر في الزياده دي ما عيرنا به كاتب كبير جدا، وكان من العقوبة، وأنا لا أقول شماتة يعني، وكان من العقوبة له أن ظل 7 سنوات جثة هامدة لا يتكلم ولا يسمع ولا يرى. 7 سنوات ومات. لما كان يتكلم عن تدين المصريين عندنا هنا كان يقول تدين المصريين ده تدين فالصو. ليه؟ قال لك لأن التدين بتاعهم ده سببه الحاجة والفقر. طب وده يعير المرء به؟ قال لك لا، احنا عايزين تدين عن اقتناع، يعني تقتنع برب العالمين خلاص؟ يقوم بقى ايه نجيب من وراك فايدة. لكن واحد وقع في ضائقة فعلم أن المفرج لها هو رب العالمين، قال له خلاص يا رب أنا رجعت وتوب. قال لك ده بقى يبقى إيه؟ يبقى رجل تاجر، إيمان التجار. سبحان الله، رجل يعلم أن ضائقته لن تنفرج إلا إذا رجع إلى رب، يعير بهذا؟ قال هو ربنا سبحانه وتعالى جعل المصائب والأمراض وحطها على العباد عشان إيه؟ مش عشان يرجعهم؟ ايوه عشان يرجع. فيقوم يعير بهذا، لا قرأ قرآن ولا عارف سنة ولا قرأ سير الصحابة ولا قرأ حتى في حياة الأم ولا حتى في أغوار النفس البشرية تغاص. فيقول لك ده تدين مزيف. ليه؟ لأنه تدين بسبب حاجة من الحاجات. فإحنا بنقول إن الورطات التي يقع فيها الناس هي التي تغريهم بأن يتجهوا إلى هذا الطريق اللاحب الطويل المستقيم. يبقى أبو سفيان أبو هرقل رجل عاقل بيسأل عن الأتباع. ليه الأتباع؟ هم الحاشية. هو أنت فاكر يعني مثلا يعني لما يكون إنسان وحيد هو إيه اللي يملكه هذا الإنسان الوحيد؟ يا رب يكون أذكى واحد في الدنيا وأقوى واحد في الدنيا. النمل لو تجمع على أسد لأكلوه. هو أي طاغوت في الدنيا ما إيه اللي معاه يعني عشان قاطم رقبة الناس كلها؟ مين اللي خلاه يقف كده؟ مش اللي حواليه؟ هم اللي سندوه وهم الآلات الضاربة والمعاقبة. هو إيه في الآخر هرجع إليه؟ الفرد بني آدم واحد. وهنشوف مثلا واحد زي صدام حسين. صدام حسين ده رجل طاغوت ما رأى العصر الحاضر رجلا مثل هذا المخلوق، وأذله الله عز وجل. ده هذا الرجل كان يتحرك على الأرض كأنه إله. أشوف 12 سنة من الحصار والناس يموتون والأطفال لا يجدون الألبان، عياله الاثنين الذين قتلهم الله عز وجل، ولد عنده 6 مليار دولار في بلد فيها مجاعة، 6 مليار دولار، والولد الثاني كان عنده 1000 سيارة، عنده قصر على عدة أفدنة كتير كده، وعامل الدور البدروم بتاع القصر جراج، عنده 1000 سيارة. اللي بيحكي الكلام ده الطبيب الخاص لصدام حسين، نزل كتاب اسمه كنت طبيبا لصدام، 1000 سيارة. يقول لك كان يعني يدخل أي سيارة في الدنيا، كان يعني زي ما يكون واحد مثلا داخل محل زي حالته كده وعايز يجيب ايه شوكولاته كده وبتاع منهم ربع جنيه، عايز يسكت العيال وبتاع، يقول له العلبه دي بكام؟ يقول له العلبه دي ب 3.5 جنيه، يقول له هات لي علبه. يا سلام على علبه كده، يعني كانه يعني دفع 10000 جنيه ولا بتاع. ها اهو كان عامل زي اللي بيدخل شوكولاته هات لي علبه ده، يروح سياره مثلا مرسيدس شبح، مرسيدس بنز مثلا بتاع فولكس فاجن ضفدعة مش عارف ايه الكلام، يقول هات لي 20 واحدة من دي. خلاص 1000 سيارة. عمل عملة كده يعني ضرب واحد السفراج بتاع ابوه راجل نصراني، وبعدين عمل فرح لابنه، وعمل زيطة وزنبليطة، والواد سكران طينة ابن صدام حسين، فتمع سمع ايه الزمامير والبتاع مش عارف ايه اللي عامل، اللي عامل دوشه والبتاع ده، قال له ده فلان الفلان، قال يلا بينا عليه، وقام واخد البتاعه بتاعته واخد النبوت ورايح له، قال له طف الموسيقى دي دلوقتي. طبعا ده راجل السفراجي بقى له 35 سنه مع صدام حسين، يعني راجل بقى واصل برضه هو كمان، فيعني حب يعارض كده، قال له لا مش طفيها بتاع، قام مديله واحده على دماغه فخر صريعا لليدين وللفم، تمام مات فيه في الضربه دي. هو الولد عرف انه مات، قال لك ابويا بس هيزعل عليا وهيشخط فيا، ها فقبل ما يشخط فيا اهرب. طبعا وصلوا ان ايه، ان مين قتل وخبط وبتاع والكلام، عايز يعاقب الولد، تعرف يقول لهم ايه؟ روحوا احرقوا له العربيات بتاعته، العربيات اللي ورثها عن ابوه، احرقوا العربيات بتاعته. قاموا رايحين مولعين في الجراج، 1000 سيارة. يركبهم ازاي؟ امتى الولد ده يركبهم ازاي يعني؟ مش فاهم يعني. 1000 سيارة. المهم راحوا الولد من في المخبة بتاع، قالوا ايه الحق الجراج بيتحرق، على ما راح جاب المطاف وبتاع كان فاضل له 300 سيارة يا ولده فقط، خلاص اللي فاضلين له بقى الله يعينه بقى يعيش حياته بقى على قده. شوف 6 مليار دولار، 6000 مليون دولار في بلد 12 سنة مجاعة. مين اللي وطد أركان هذا البني آدم وخليه 35 سنة قاعد يفعل هذه الأفاعيل؟ مش الجوع اللي حواليه، مش هم الملأ المنتفعون، هم المنتفعون اللي عملوا كده. فشوف بقى أتباع الأنبياء يبقى ضعاف ويزيده ويغلبه، مع ان الاسباب مش معاه، الاسباب كده العاديه السلاح والقوه والقرار والبتاع ده كل ده مش معاه. فيقوم هرقل بقى يقول، لما يقول له اشراف الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم، قال له لا ضعفاؤه يزيدون يا من قصون، قال لك يزيدون، هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ يعني تزعله، عمل حد تجلده، قال لك الدين حرمته. حد بيسيب دينه ويمشي؟ قال له لا. تعرف علق على الحتة الأخيرة دي قال إيه؟ قال كذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وانت عارف لما قال له يزيدون أم ينقصون؟ قال له يزيدون. علق وقال إيه؟ قال كذلك أمر الإيمان حتى يتم. حتى يتم. انت راجل لسه مسلم جديد خلاص، او مسلم بس بتلتزم جديد، بتبص تلاقيك ايه، بتبتدي كل ما تعرف نص تنفذه. لما تنظر للقدوة بتاعك وتلاقيه مستقيم ورجليه على الصراط ولا يناقض القول الفعل والكلام ده، يقوى في قلبك صدق هذا الانسان. يبتدي بقى الايمان يزيد شوية شوية كده، يزيد لحد ما يتم خالص في النهاية. يعني كل انت ما بترتقي كل انت ما بترتقي في النظر والالتزام، كل ما الايمان بيزيد معاك. زي مثلا عبد الله بن وهب، راجل حاله حب يأدب نفسه. عبد الله بن وهب ده كان اماما كبيرا، امام المصريين، ويعني تلميذ الليث وتلميذ مالك. حب يأدب نفسه وهو عالم كبير كده وعارف نفسه، فبيترقى بها. قال نذرت أنني كلما اغتبت إنسانا أصوم يوم. قال فكنت أغتب وأصوم. ما أصوم دي سهل عليه، ده راجل بيصوم اثنين وخميس وصوم يوم ويوم مش عارف بتاع، فيش مانع يقول كلمتين، ما هو صايم صايم، تحصيل حاصل يعني. بس كل المسألة انه عملها نذر. نذر يعني بقت فرض عليه. كان الأول ممكن يصوم تطوع، لا دلوقتي ما عادش إيه بكيفه، لازم يصوم غصب عنه طالما نذر. تمام. لكن واخر على الصيام، وشوف صريح إزاي، يقول إيه، نذرت أنني كلما اغتبت إنسانا أصوم يوم، فكنت أغتب وأصوم، فما نفعتش المسألة دي. قال فنذرت أنني كلما اغتبت إنسانا أتصدق بدرهم، فمن حبي للدراهم تركت الغيبة. يعني يقعد يتكلم هيفلس، يدفع في النهار قد كده. شوف إمام يقال هذا الكلام وهو إمام، مش لسه صغير. لأن الإنسان تعرف الإمام بيزيد وينقص. ممكن تبقى ماشي إيمانك عالي عالي وفجأة تحصل مصيبة، تحصل حاجة بتاع، تقوم نازل الأرض خلاص، عايز إيمانك يرتقي مرة تانية. يبتدي الإنسان يمشي مع نفسه بالطريقة دي، زي ابن جريج مثلا. ابن جريج بعد مالك بن عبد العزيز أحد الأئمة برضه من أقران مالك ومن مشايخ ابن وهب، او من طبقة مشايخه يعني. قال طلبنا هذا العلم لغير الله، علم الحديث طلبه لغير الله، فأبى الله الا ان يكون له. ازاي يعني؟ يعني انت وانت مثلا صغير كده ابتديت تتعلم بقى تحفظ القرآن وتتعلم وتحفظ بقى في الصحيحين والبتاع والكلام ده، لو قلت لك من جواك كده نفسك تبقى ايه؟ تقول لي نفسي ابقى زي احمد بن حنبل، نفسي ابقى زي البخاري. طالما انك زي البخاري وزي احمد بن حنبل، ما هي دي مش نيه خالص، المفروض تبقى لله. بس هو لانه قليل العلم بسبب انه صغير ولسه ما تعلمش عقد النيه ولا ازاي يعقد النيه، ولا عندوش ادله كثيره ممكن يستحضرها كده ويستطعمها وترفع من ايمانه، بدا القصه بانه عايز يبقى زي الامام البخاري. وبعدين بدأ يذاكر ويذاكر ويعرف أدلة ويلتزم بالأدلة ومش عارف ايه والكلام ده، بدأ الإيمان يزيد عنده يزيد عنده لحد ما أرجعه هذا العلم إلى الله وخلاه يعدل نيته. أدي معنى طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له. فده بقول لك يزيدون أم ينقصون، قال له زي ما هم بيزيدوا كذلك الإيمان، يبتدي من الصفر وابتدي يزيد الإيمان حتى يتم أمره معه. هل يرتد أحد منهم سخطة لدين؟ إلا لا يرتد أحد منهم سخطة لدين بعد أن يدخل فيه، أقيم عليه الحد لا يرتد، وقع في مصيبة لا يرتد. يعني شوف كعب بن مالك الذي كان ملكا قبل أن يسلم، فلما أسلم وحصلت قصة غزوة تبوك والمسلمين إيه هجروه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمشي في الأسواق حد يكلمه مفيش حد يكلمه، حد يرد عليه السلام مفيش حد يرد عليه السلام. وكما قال الله عز وجل: وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، خلاص ما عادش مستحمل نفسه، يروح لأبي قتادة ابن عمه يدور عليه، ليه قافل الباب البستان بالترباس؟ طب عايز أشوف، عايز أكلمه. يتسلق الجدار يلاقي أبو قتادة قاعد: السلام عليك يا أبا قتادة. قال: والله ما رد علي السلام. متمع ملتزم، ما رد علي السلام. يا أبا قتادة، أما تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال له: الله أعلم. قال: ففاضت عيناي وتسورت الجدار. تسورت يعني نزلت، ما هو تسور من كلمة الأضداد، تسور بمعنى تسلق وتسور بمعنى نزل، يعني زي ما فضل طالعك طالع لفوق أم نازل برضو لتحت كده، أهو ده معنى التسور يعني. خلاص في المحنة دي وهو بقى يعني خلاص على الآخر، يصله كتاب من ملك غسان صاحب بصرة، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم بعت له الكتاب عشان يوديه لهرقل، الكتاب اللي هو اسلم تسلم، الحديث اللي احنا بنشرحه يعني. ملك غسان قام بعت له رسالة، قال: إنا بلغنا أن صاحبك جفاك وقلاك ولم يجعلك الله بدار هوان. مش أنت اللي تتهان ويركنك على جنبه ويقول ما تكلمهوش، أنت كنت راجل مالك طول عمرك، فالحق بنا نواسك، تعال تعال عندي وأنا أكرمك لأن أنا عارف قدرك. في بعض الروايات قال: طمع فينا الكفرة، يعني واصل الهوان أنه فاكر أن أنا ممكن أرجع عن ديني. قال: وهذا أيضا من البلاء، وراح للفرن وولع فيه. قال: هو ده النهاردة مثلا من المشاكل برضه اللي الواحد يعرفها والكلام ده، واحد جاي ملتزم جديد وبتاعه مش عارفه وعنده قرشين عايز يشغلهم، اداهم لواحد يشغلهم، اخ يعني، تمام. الاخ ده ما التجاره ضربت لتحت خسر، عايز فلوس. طب يا عم المكسب والخساره؟ قال له: لا، انا مديكش فلوس على مكسب وخساره، انا مديك فلوس على اساس اكسب، ما كسبتش يبقى ترجع له راس المال. طبعا نحاول نفهمه والبتاع مش عارف ايه، مش قادر اقول له لان هو مخالف. فوجئت بيه بعد اسبوع ما قابلني حالق ده. ليه؟ قال لي: خلاص الواحد طلع من هدومه، خد من ده مثلا كتير، وده بقى لا تعلق ولا تنفخ ولا تشعلق ولا حد عمل فيه حاجه، ده يعني يا دوبك خساره كده وبتاع. اول حاجه يوم حالق دانه على طول ساخط. هو كنت لما ربيت ده انا كنت مربيها لي؟ اعفيتها لي؟ اشوف كعب بن مالك، ادي الفرق، فرق الرهيب. ناس فوق في السماء وناس في مسابح الاسماك زي ما بقول، ناس يمشون في مدارات الافلاك وناس تانيين يعومون مع الاسماك، واحد تحت واحد فوق. ده انتصروا علشان لا مثل هؤلاء لا يغلبوا مطلقا. مش مثلا أقيم عليه حد يوم سايب الإسلام خالص، مثلا لا يرتد أحد من هؤلاء سخطة لدينه. أكبر من أكبر العوامل بعد توفيق الله عز وجل ثبات على الأمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي يعيش معاه لا يستطيع أن يخالف، اللي يعيش معاه. ليه؟ لأنه متقلل. الصحابة كان فيهم أغنياء بيأكلوا ضاني وبتاعوا الكلام ده وهو ما عندوش. مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي، ولما جاء رجل فقال: يا رسول الله إني مجهود، فأم واخده ذهب إلى بيوت نساء يطوف عليها بيت بيت، عندكم أكل؟ يقولون: لا والله يا رسول الله، ما عندنا إلا الماء، الماء فقط في بيت النبوة، مش غير المية بس. فيقول: من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. وقام واخد الضيف وراح لمراته، عندك حاجة؟ قالت له لا، مفيش غير أكل العيال الصغيرين. قال لها علليهم، طبطبي عليهم خلوهم يناموا وجهزي الأكل، وأول ما تجيب الأكل أطفئ السراج. فقامت للسراج كأنها تصلحه فأطفأته. مش هتقوم رايحة جنبه وتعمل كده؟ هيقول لها أنت ليه عملت كده؟ قال ما كل حاجة بتبقى كويس لازم تبقى معدولة. قامت يعني بتعمله كده، قامت قلبه وبتاع قامت طافيها. يبقى الراجل مش واقع في قلبه حاجة. خلاص؟ يبقى الراجل إيه؟ كأنهم إيه؟ عمالين ياكلوا، وأكل الضيف وشبع. يوم تاني يوم الرسول عليه الصلاة والسلام يقول للصحابي ده: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفيكما. شوف لم اهي دي حاجة بسيطة اهي، تأكل الضيف أكل العيال وتطفئ السراج ويعملوا نفسهم بيأكل. عجب الملك، مالك الملوك، عجب من صنيع هؤلاء. كانت بيوت فقير وكان الغني عندهم بيأكل ويشرب ما فيش مشاكل. يبقى الذي يثبت الجماهير على أي حال القدوة، الأسوة. أنا بقول اللي احنا محتاجينه فعلا رجال الإسلام، رجال العلم، رجال الدين، هم دول المفروض يبقوا هم القدوة. يعني مثلا جريدة النبأ دي، هذه الجريدة يعني مش فاهم طلقينها علينا زي الكلب السعران ليه؟ يجي من في الصفحة الأولى عضو في مجمع البحوث الإسلامية يقول الزنا حلال، الخمر حلال، وأي واحد عايز يزني أنا أفتح له بيتي عشان يزني في أمان. ها؟ ويقول أنا لا أصلي. أنا مش هقول لمجمع البحوث الإسلامية أنت ليه بتعمل كده، لأن ممكن يكون كاذب، ممكن يكون معاه عضو شرفي. أنت عارف الدكتوراة الفخرية والشرفية والكلام ده مالية الدنيا النهار، تقدر تاخد كارنيه من أي حتة، واخد بالك إزاي؟ لكن هل يجوز إن أنا أنسب هذا البني آدم الذي يقول كفرا صريحا لا يلتبس حتى على العميان، ممكن أنشر الكلام ده وأنسبه لمجمع البحوث الإسلامية عشان الناس تزداد لهذا المجمع احتقارا؟ لمصلحة مين؟ مش فاهم. لمصلحة مين يفضلوا ويطينوا في المجمع ويبينوا للناس انه مجمع بيحتوي على ناس زي دول؟ واحد لما يقول الزنا حلال، وانا لو واحد عايز يزني بواحدة انا افتح له بيتي وهاف كينجي وشينجي وبرينجي على الباب عشان ياخد راحته، ويقول انا لا اصلي، طبعا واضح انه كافر بالله العظيم. تمام كده؟ حتى لو سلمنا جدلا انه عضو، ينفع الكلام ده يطلع على صفحات الجرايد عشان الناس تقولوا ادي مجمع البحوث الإسلامية؟ يعني احنا عمال نعدل في الصورة ونحاول نعدل فيها والكلام ده، تطلع الجرايد تعمل هذا الكلام لمصلحة من هذا؟ الناس كل يوم بتحتقر المشايخ، يقول لك الناس دول ناس منافقين ولا يرجون الله، عشان كده يقولوا الفتوى ما تتسمعش، يقولوا الكلام ما يتسمعش. فاحنا لابد من ترسيخ معنى القدوة عند الجماهير. والمسألة فيما يتعلق بالدين ما فيهاش لعب، ينبغي أن يعاقب الصحفي الذي نشر هذا الكلام، ينبغي أن يعاقب، وأي بني آدم ينشر مثل هذا الكلام ينبغي أن يعاقب صيانة لجناب الدين. انتوا طبعا عارفين ان النبأ دي عملت حاجة قبل كده، قامت ناشرة خبر القس النصراني اتقفلت واتسحب ترخيصها ومات صاحبها في المعتقل، اللي هو يقول لك فلان الفلاني شهيد الكلمة، جايبين صورته على الجرنان النبأ على طول على الشمال، يقول لك شهيد الكلمة. اهو ده جاب خبر عن نص عن راجل قسيس، قامت الدنيا ما عادتش واتسحب ترخيص الجرنان واتسجن صاحبه لحد ما مات في السجن. طب انا عايز اعرف هيعملوا ايه في النبأ دي تاني بعد ما نشروا هذه الفضيحة وقللوا من هيبة المشايخ وهيبة مجمع البحوث الإسلامية؟ هل ممكن يسحبوها برضه ويقفلوها ويحطوا الولد في السجن لحد ما يموت؟ إنا لمنتظرون. يبقى النهارده أنا لما عايز أعمل أي إصلاح لابد إن أنا أعلي من قيمة الذين يحملون الوحي. يا رجال الدين يا ملح البلد من يصلح الملح إذا الملح فسد. فهم الملح أقل شيء منهم يصلح الشيء الكثير. عشان كده يا إخوان لما بيقول بيرد عليه بيقول له هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال لا. قال كذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. لما الإيمان يدخل على القلب ويتخلله ويصير الإيمان تاما لا يرتد المرء عن دينه أبدا، إنما يرتد عن دينه من يسير على شفا جرف هار. وللبحث صلة إن شاء الله عز وجل في الجمعة القادمة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.